تفسير الآية 129 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي وهكذا دائما نسلط الظالمين بعضهم على بعض في الدنيا، فيظلم بعضهم بعضا ويأخذ حقه ويؤذيه ويهينه ويذله ويعذبه ويهلكه وقد يقتله ونحو ذلك من كل ما يجعل حياتهم ثم آخرتهم عذابا وتعاسة بسبب ما يكسبون أي يعملون من الشرور والمفاسد والأضرار. فهذا هو القانون الإلهي العادل للحياة والذي نبهنا إليه ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فمن يزرع حسنا لا بد حتما أن يحصد حسنا، أن يحصد كل خير وسعادة، ومن يزرع سوءا لا بد حتما أن يحصد سوءا، أن يحصد كل شر وتعاسة. إن هذا التسلط من بعضهم على بعض هو المتوقع دائما أو غالبا فيما بين الظالمين وفي أوساطهم، كما يثبت ذلك الواقع حيث يحيون بلا أخلاق لأنهم ابتعدوا عن ربهم وإسلامهم الذي هو مصدر كل خلق يسعدهم في الدارين. إنهم يظلم بعضهم بعضا رغم أنهم في ذات الوقت يوالي بعضهم بعضا على الشر، أي يعينه عليه وييسره له ويطيع ويصادقه فيه، وذلك بسبب سوء أخلاقهم. إن من يختار بكامل حرية إرادة عقله الضلال أي الضياع أي الشر والفساد والظلم، فلا يمنعه الله ويشاء له هذه الضلالة بمعنى أن يتركه فيها دون عون. لما يراه مصرا تمام الإصرار حريصا تمام الحرص عليها دون أي بادرة منه ولو بخطوة واحدة نحو الخير حتى يعينه على بقية الخطوات، وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره ييسر له هذا الشر الذي هو فيه، فكأنه هو تعالى الذي يضله ويجعله يوالي الظالمين ويوليهم عليه وعلى شؤون حياته. لكن الواقع أن هذا الضال هو الذي اختار بكامل حرية إرادة عقله هذا الذي هو فيه. إن هذا تنبيه وتحذير وتذكير لكل مسلم أن يكون دائما مع الصالحين لا مع الظالمين، وهم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أما شابه هذا، لأن كل فريق يوالي بعضه بعضا أي يساعده وييسر له أموره، فإن كان المسلم مع الصالحين عاون بعضهم بعضا على الخير دوما فينتشر بينهم وينشروه لغيرهم فيسعدون بالتالي جميعا في دنياهم وأخراهم، بينما لو كان مع الظالمين فإنه غالبا تدريجيا يكون مثلهم أو شبيها بهم، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا لأنهم يفعلون مثل أهل الخير حيث يوالي بعضهم بعضا لكن لكل شر، فينتشر بذلك الشر والفساد والظلم ويتعس الجميع في الدارين.